الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أما بعد، فقد تحدثنا في لقاءين سابقين عن علم النحو وتعريفه وأهميته وموضوعه ومن ألف فيه، وهو أبو الأسود الدؤلي، هو أول من وضع علم النحو. تحدثنا عن أنواع الكلام، الأسماء والأفعال والحروف، تحدثنا عن علامات الاسم، الجر والتنوين والنداء وإدخال الألف واللام على أي اسم، هذا يدل على اسميته، والإسناد وهو المبتدأ في الجملة الإسمية والفاعل في الجملة الفعلية أي المسند إليه الحدث. وتحدثنا عن علامات الاسم وعلامات الفعل، وعلامات الفعل علامتان تختصان بدخول على الفعل الماضي، وهما تاء التأنيث وتاء الفعل، وقد تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي فإذا دخلت على الماضي في التوكيد والكثرة، وإذا دخل على الفعل المضارع تدل على القلة أو تدل على الشك. وأما الفعل المضارع فيدخل عليه السين وسوف، فالسين وسوف علامتان تختصان بالفعل المضارع. وأما الفعل الأمر فإنه يدخل عليه أو يقبل ياء المخاطبة ويقبل نون التوكيد، وياء المخاطبة ونون التوكيد لا تدخلان على الفعل الماضي، ولكن من الممكن أن يدخل على الفعل المضارع وفعل الأمر فلا يدخلان على الفعل الماضي. وعلامة الفعل الأمر دلالته على الطلب وأنه يقبل ياء المخاطبة كما يقبل نون التوكيد، مثل اكتب، فنقول للمفردة المؤنثة عند خطابها اكتبي، ومنه قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فياء المخاطبة تدخل على الأمر وتدخل على المضارع ولا تدخل على الماضي أبدا. أما نون التوكيد أيضا تدخل على المضارع، مثل قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وتدخل على الفعل الأمر، أقول أيها الطالب اكتب الدرس، أو أقول أيها الطالب اكتبن الدرس. فنون التوكيد لا تدخل على الفعل الماضي أبدا، نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع على أحوال، منها ما هو جائز ومنها ما هو واجب، وتدخل على الفعل الأمر مطلقا جوازا. إذا كنت أخاطب المفرد المذكر أكتب أو أكتبن، اذهب أو اذهبن، وهكذا. أما الحرف فإنه لا يقبل أي علامة من علامات الاسم ولا أي علامة من علامات الفعل. فعلامة الحرف أنه لا يقبل أي علامة من علامات الاسم ولا أي علامة من علامات الفعل. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن أهم محاضرة وهي الأساس في علم النحو، وهو الإعراب والبناء. وفي الحقيقة أن الإعراب والبناء هو أهم درس في أساسيات النحو، لأنه عليه ماشي، ما احنا كلمنا اهو بسرعة. أصل الحرف، الحرف ليس فيه شيء، الحرف زي ما مكتوب عندك كده، والحرف ما لا يصلح معه علامة الاسم ولا علامة الفعل، هو ده الحرف فقط. الإعراب والبناء كما قلت لحضراتكم في من أهم الدروس، بل هو أهم درس. تفضل. معلش يا شيخ محمد، يعني اللغة العربية مش ممكن أبدا، أنا عن نفسي مش ممكن أفهمها بالطريقة الشرعية. صح. يعني لازم، معلش، عايز أعرف السبورة ودي راح كذا ودي راح كذا ودي أنا أعرفها كذا عشان تبقى كذا. بارك الله فيك. هو الكلام ده لسه ما كنت بتكلم مع الشيخ وليد دلوقتي في الموضوع ده حالا، في هذا الموضوع انا عارف الكلام ده، ولكن هما عندهم نظام معين عشان النساء وكده. انا هكتب على السبوره ان شاء الله باذن الله، بس في الامور اللي تحتاج باذن الله تلاش لا تقلق ان شاء الله. بارك الله فيكم. بالنسبه للاعراب، كلمه اعراب في اللغه معنى الايضاح والبيان. اعرب عن رايي اي اوضحه. الاعراب هو الايضاح والبيان، ده في اللغه. في الاصطلاح الاعراب هو تغيير شكل اخر الكلمه، يعني اخر حرف في الكلمه حسب العوامل الداخله عليه. حسب العوامل الداخله عليه يعني ايه؟ يعني حسب موقعها في الجمله. حسب هو تغيير شكل اخر الكلمه، يعني تجدها مرفوعه، تجدها منصوبه، تجدها مجروره في الاسماء. في الفعل المضارع اللي هو المعرب بقى تجد ايه؟ تجده مرفوعا، تجده مرفوعا مثلا بالضمه، تجده منصوبا بالفتحه، تجده مجزوم مجزوم بالسكون. الجزم من خصائص الفعل المضارع، والجر من خواص الايه؟ الاسماء. يعني الجر خاص بالاسم فقط، ولذلك هو من علامة من علامات الايه؟ الاسم. اما الفعل المضارع فيجزم، يعني الفعل المضارع ما يجرش. يعني الجزم زي مثلا قوله تعالى لم يلد ولم يولد، فعل مضارع يلد مجزوم بلم وعلامه جزميه السكون. الفعل المضارع الجزم خاص بالفعل المضارع فقط، والجر خاص بالاسماء. يعني لا تجد اسما مجزوما ولا تجد فعلا مضارعا مجرورا ابدا. اما الرفع والنصب فيشترك فيه الاسم المعرب والفعل المضارع. الرفع والنصب يعني مثلا ايه؟ على سبيل المثال اقول يعمل محمد واجبه، فين الفعل هنا؟ فعل مضارع مرفوع بالضم. طيب لما اجي اقول محمد، دي فاعل مرفوع على مضارع فعل الضم، يبقى الرفع موجود في الفعل المضارع وموجود فين؟ في الاسم. في النصب كذلك، في النصب لما اقول مثلا رايت محمدا، محمد مفعول به منصوب بالفتحه. ولما اجي اقول مثلا لن يقبل الله منك الا الحق، يبقى اقبل دي فعل مضارع منصوب به بلن وعلامه تصبيه ليه؟ فتح. اذا النصب موجود في الفعل المضارع وموجود في الاسماء، الرافع موجود في الفعل المضارع، الرفع والنصب موجودان في الاسماء والفعل الايه؟ المضارع. اما الجر فخاص بايه؟ بالاسم، خلي بالك ركز. والجزم خاص بالفعل المضارع فقط. طيب ده كله تبع ايه؟ تبع الاعراب. الاعراب معناه ايه؟ الاعراب هو تغيير شكل اخر الكلمه حسب العوامل الداخله عليه. يعني ايه حسب الدوامل عليه العوامل الداخله عليه؟ يعني حسب موقف الجمله. فاحيانا تجد مثلا كلمه محمد مثلا مره مرفوعه محمد رسول الله، مرفوعه ولا مش مرفوعه؟ لانها مبتدا. وفي جمله ثانيه تجد كلمه محمد نفسها مالها؟ منصوبه، رايت محمدا في الشارع، محمد مفعول به منصوب بالايه؟ بالفتحه. وفي جمله ثالثه مررت بايه؟ بمحمد، دي اسم مجرور بايه؟ بالباء وعلامه جر الكسره. اذا محمد هنا معربه ولا مش معربه؟ يعني ايه معربه بقى؟ يعني يتغير شكل اخرها حسب موقعها فين؟ في الجمله. طيب واحد يقول لي وكيف اعرف ان هذه الكلمه معربه؟ او هذه الكلمه ايه؟ مبنيه، صح؟ طب يعني ايه البناء بقى؟ البناء عكس الاعراب. بيقول لك الاعراب والبناء. البناء البناء معناه الثبوت. ثبوت يعني شيء ثابت، هذا مبنى يعني شيء ايه؟ ثابت. وفي الاصطلاح معناه لزوم اخر الكلمه شكلا واحدا. لزوم اخر الكلمه شكلا ايه؟ واحدا. يعني اخر الكلمه هيبقى شكله ايه؟ ثابت مهما تغير موقعه في الكلام. يجي في الاول، يجي في الوسط، يجي في الاخر، هتجد ان الكلمه ايه؟ شكلها ايه؟ اخرها ثابت. يعني اخرها ثابت؟ يعني يعني ما يتغيرش. فمثلا نجد مثال كلمة هذا، هذا ده اسم مبني، اسم ايه؟ مبني. هذا في الأول كده هذا رجل محترم، هذا رجل مهذب، هذا ده اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. تقول لي فين الضمة؟ أقول لك أصله مبني. يعني إيه مبني؟ يعني شكله إيه؟ ثابت. لو جيته مفعول لجبته مفعول به، الوصول لما يكون مفعول به ماله؟ بيكون ماله؟ بيكون منصوب. طب لما أقول رأيت هذا الرجل، هنا منصوبة؟ برضه هي أيضا هذا. يبقى ثابتة ولا مش ثابتة؟ يبقى ثابتة. طب خليها مجرورة كده، ها؟ اسم مجرور. قبلها حرف جر، مررت بهذا الرجل، بهذا. مررت في هذا الشارع. ها؟ دخلت في هذا المكان. يبقى هذا هنا ايه؟ شكلها برضه ايه؟ ثابت. اذا هذا ده معرب ولا مبني؟ مبني. ليه مبني؟ لان لما جبته في مره في الرفع ومره في النصب ومره في الجر وجدته ثابت. وجدته ايه؟ ثابت. يبقى ده اسمه الاعراب والبناء. طب ده هو ده اساس النحو. اللي ده معرب وده ايه؟ مبني، وده معرب وده مبني. طب تقول لي طب ازاي انا اعرف الكلام ده؟ انا عندي 6 مليون كلمه واتنين مليون بس اللي منهم بيستعمل، واحنا ما بنستعملش في كلامنا العادي اكتر من يمكن 200 لفظ ولا حاجه، صح؟ طب انا هعرف الكلام ازاي؟ كيف اعرف ان هذا معرب وهذا مبني وهذا معرب وهذا مبني؟ قال لك لها قاعده. ليه قاعده؟ ايه القاعده بتاعتها؟ القاعده تقول اولا الحروف كلها مبنيه، يعني لا تجد حرفا ايه؟ معربا. حرف جر يبقى مبني، حرف جر وقسم يبقى مبني، حرف عطف يبقى مبني. يعني ايه مبني؟ يعني شكله ايه؟ ثابت لا يتغير. يبقى بداية نمسك كل حاجة، كل نوع كده. أول حاجة الايه؟ الحروف. الحروف مالها؟ لا تجد حرفا معربا أبدا خالص نهائيا. يعني كل حرف، حرف جر، حرف قسم، حرف عطف، كله ايه؟ حرف مبني. زي مثلا من والى وعلى وفي، كل حروف جر، وواو واو القسم، وتاء القسم، وباء القسم، والكاف التشبيه، كل حروف الجر، وايضا حروف العطف الواو والفاء وثم واو واما وام وبل ولكن. نعم، كل حروف الجر. حروف الجر في عندنا من والى وعلى وفي وكاف التشبيه، وكاف التشبيه زي محمد قال قمر، كاف الكاف، واللام والباء، كل دي حروف جر. واو القسم حرف جر وقسم مثل والسماء والطارق. وفي عندنا باء القسم، بالله عليك لا تحزن الخير قادم مثلا ان شاء الله. اقول تاء القسم حرف، كل الحروف، وايضا حروف العطف الواو، حروف العطف الواو والفاء وثم واو وام واما، كل دي ايه؟ هناخد الكلام ده بالتفصيل بعد ذلك، بس انا بقول لك مثلا مثال. اذا قاعده كده تقول كل الحروف مبنيه. ده واحد يقول لي مبنيه على ايه؟ والله هي بتشوف هي مبنيه بايه؟ يعني ثابت. ثابت. هي مبنيه ايه؟ مثلا الواو، وا وا دي مبنيه على ايه؟ على الفتح. انت بتنطق ايه؟ وا وا والسماء. ثم مبنيه على ايه؟ على الفتح. من مبنيه على ايه؟ السكون. من من من إلى مبني على إيه؟ لا إلى على السكون. اللي منتهي بألف ده الألف حرف ساكن. طب وعلى نفس الكلام سكون، وهكذا. إذن كل الحروف مبنية، لا يوجد حرف معرب. يبقى إذن دلوقتي هنضيق الخناق على الإيه؟ على الإعراب. دلوقتي خلصنا الحرف منه، يبقى لسه لنا إيه؟ الأفعال والاسماء. نيجي الافعال. اتفضل. حرف في الجمله ومنصوب العربي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له الاعراب. في حرف جر مبني على السكون تقول لي سكون ليه؟ ما هي ياء اهي. اقول لك الياء دي ساكنه. الياء ايه ده؟ ساكنه. طيب ليه ساكنه؟ لان حروف الياء والواو اذا جاءت ساكنه وقبلها حركه تجانسها فهي حرف ساكن. في مش قبلها كسر؟ ده الكسر بتاعت الفاء مش بتاعت الهاء. الياء دي ساكن والى منتهي بالف يبقى ساكن. خلاص. يعني الى ده حرف جر مبني على السكون. طب وعلى حرف جر مبني على السكون. طب وفي حرف جر مبني على السكون. طب ومن حرف جر مبني على السكون. طب الباء بي حرف جر مبني على الكسر. خلاص. حسب انت بتنطقه. بتنطقه ايه؟ اللام للمسجد الحصير لل لي يبقى مبني على ايه؟ على الكسر. انت اللي بتقول مش انا. اللغه تذوق. انت نطقته ايه؟ يبقى مبني على الكسر. لو نطقته مفتوح يبقى مبني على ايه؟ على الفتح. لو منتهي بالف او ياء يبقى سكون. صعبه دي. ده بالنسبه للحروف. يبقى خلصنا الحروف الوحيده كده وطلعناها بره الموضوع. نيجي بقى ندخل فين؟ في الافعال الاول. الافعال. الافعال يا جماعه اكثرها مبني. يعني الكثير منها مبني مش معرب. يعني انت عندك تقسيم الافعال ايه؟ ها؟ ماضي ومضارع وامر. قال لي خلي بالك الماضي كله مبني. طب الامر كله مبني. طب المضارع ده المضارع بقى بس هو اللي بينقسم منه معرب ومنه ايه؟ مبني. قال لك ده بالاصل في الفعل المضارع ايه؟ الاصل في الفعل المضارع الاعراب لكنه يبنى في حالتين فقط. يبقى كل الماضي مبني وكل الامر مبني. طب والمضارع؟ المضارع في مبني ومعرب لكن الاصل في الفعل المضارع الايه؟ الاعراب. الاعراب اللي هو الايه؟ اللي هو مرفوع منصوب مجزوم. ما هو هيتغير يبقى ده اسمه ايه؟ معرب. ثابت بشكله ايه؟ مبني. قال لك المعرب من الفعل من الافعال هو الفعل المضارع فقط. طيب امتى يكون الفعل المضارع مبني؟ متى؟ قال لك الفعل المضارع يكون مبنيا في حالتين فقط. يكون مبنيا في حالتين ايه؟ فقط. الحاله الاولى اذا اتصل بنون التوكيد. لو انا قلت مثلا والله لأذاكرن الدرس. فين الفعل المضارع هنا؟ لأذاكرن. الفعل اصلا اذاكر ماشي. ايه اللي حصل؟ اتصل بنون التوكيد. هو الفعل اصلا اسمه ايه؟ اذاكر. يبقى اخر حرف عندي بالفعل ايه؟ الراء. لما انا اضفت الراء لنون التوكيد ايه اللي حصل لها؟ فتحت. يبقى كل فعل مضارع اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. على الفتح. اسمها الفتح. يبنى على ايه؟ على الفتح. ومنه قوله تعالى وتالله لأكيدن اصنامكم. في سوره يوسف ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن. لأسجنن دي نون توكيد بس ثقيلة. وفي نون توكيد اسمها نون توكيد خفيفة. طب نعرفها ازاي؟ نون توكيد خفيفة. نون توكيد خفيفة تكون ساكنة مع ان هي نون توكيد اصلها ايه؟ اصلها مفتوحة. طيب والفتحة دي اصلا مكونة من ايه؟ من سكون زائد حركة. طيب نون التوكيد الخفيفة يعني ايه بقى؟ يعني تجدها ساكنة لكن قبلها مفتوح. قبلها ايه؟ زي ايه؟ سورة يوسف ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن. دول انت وكيد ثقيله ولا خفيفه؟ تقيله. كم كده؟ وليكون من الصاغرين. ليكون من الصاغرين اصلها لا يكونن ولكن كتبت في الرسم القراني الفا. يعني انت لما تيجي تنطقها في الرسم القراني وقفت عليها تقف بألف. لو وصلت هتطبق حكم بالنون الساكنة ولا يكون من الصاغرين، بس هي نون توكيد خفيفة خلاص. في أيام نعم أيوة، ما هو حصل ضغم ليه؟ لأن بقت نون ساكنة، بس هي كتبت مكتوبة في مصحف ألف، مكتوبة في مصحف إيه؟ ألف. طب حكاية إن هو يكتبها ألف ليه؟ قال لك لاختلاف القراءات فيها، لما يكون حاجة فيها مختلف فيها قراءات يراعي كل الوجوه، يراعي كل الإيه؟ الوجوه وهكذا. يعني ساعات تجد إن كلمة كتاب في القرآن ساعات تجد بدون بألف وبدون ألف. ما هو ده برضه اختلاف القراءات، ما هو بيراعي اختلاف القراءات. طبعا الموضوع ده مش عايزين نتكلم فيه، بس انا اجيب لك مثال خفيف يعني بسيط تفهمه. كلمه كتاب ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في القران الكريم في بعض السور تقريبا في اربع مواضع بالالف، وفي موضع ثانيه بدون ايه؟ بدون الف. يعني الف مكتوبه واضحه، وفي موضع ثانيه مكتوبه ايه؟ الف ايه الصغيره دي، صح؟ الالف الصغيره دي مكتوبه ليه؟ عشان يراعي القراءات المختلفة فيها، ان في كتاب في قراءة هتلاقي كتبة وفي قراءة تانية تقول ايه؟ كتاب. وضحت؟ لكن لما يكون متفق على قراءاتها في عند اهل المصاحف كلمة كلها بيقولوا كتاب، يروح حطك ليه؟ الالف. وضحت دين؟ زي مثلا الريح والرياح، تجد الرياح في بعض المواقع مثلا في سورة الروم تجدها الله الذي يرسل الرياح، الذي يرسل الريح، وفي قراءة أخرى الرياح. طب هي تبص تلاقي في الرياح هتلاقي مكتوب عليه عليها ألف ليه؟ لأن في قراءة أخرى بدون إيه؟ بدون ألف. فبيراعي القراءات المختلفة، لكن لما يكون متطلق على قراءاته، حتى مهمة جدا في القراءات في رسم القرآن، لما يكون مطبق على قراءاتها بالالف هيحط لك الايه؟ الف. فهمتوه دي؟ ايه دي؟ هو ده من ضمن الوجوه لاختلاف الرسم القراني. يعني انت لما تيجي في المصحف تبقى انت مش واخد بالك، انت بتقرا خلاص، لا، رسم القران ده مهم. لان لم ينتهي لنسف عام، نسف عين دي في سوره ايه؟ في سوره العلق، مكتوب الف مش مكتوب نون، معناها اصلها ايه؟ نون ساكنه. نون ساكنه ليه اصلها نون توكيد ساكنه، بنسميها نون توكيد مخففه اللي هي ساكنه دي. طب ايه الدليل على انها نون توكيد؟ ايه الدليل على انها نون توكيد؟ ماهيش نون نسوه مثلا، ان قبلها مفتوح، قبلها ايه؟ ما هو لو قبلها ساكن كان يبقى مبنى على السكون للاتصال بنون النسوة، لكن هي مبنى ايه؟ مفتوح. وما دام قبلها مفتوح يبقى دي اصلا نون توكيد بس مخففه. هو في بعض والنبي عليه الصلاه والسلام في حفظ الخندق فانزلا سكينه علينا، لما تجد في السيره بيت الشعر فانزلا، هي اصلها فانزلنا، لكن انت بتقرا ما تكش عليها، يبقى نون توكيد خفيفة. نون توكيد ايه؟ خفيفة. الحاصل يا جماعة ان الفعل المضارع معرب، يعني يتغير شكل اخره حسب موقعه في الجملة، فمنه المرفوع والمنصوب والمجزوم، ولكنه يبنى في حالتين فقط. الحالة الاولى اذا اتصدر نون التوكيد يبنى على الفتح. يعني يبنى على الفتح؟ يعني هتضع فتحة قبل نون التوكيد. نون التوكيد دي اصلها ساكن زي الحركة، اي حرف مشدد ساكن زي ده حركه. طيب الحاله الثانيه في بناء الفعل المضارع اذا اتصل بنون النسوه، نون النسوه اللي هي جماعه الاناث. قال الله تعالى وكل المؤمنات يغضضن، النون النسوه بقى بتكون مفتوحه، النون نفسها بتكون ايه؟ لكن اللي قبلها بيكون ايه؟ ساكن. ما هو ده هيبقى مبني على السكون اهو. لو اذا وجدت نون النسوة يبقى هنا مبني على السكون، السكون يعني قبل النون قبل نون النسوة هو اللي بيكون ايه؟ ساكن. لا، ما هي اصلا هي اذا اتصلت بنون النسوة انه نسبة اصلا مفتوحة، يبقى يمنع السكون. يعني يمنع السكون يعني يسكن ما قبلها، يسكن ايه يعني الحرف الذي قبلها ايه يبقى ساكن. قاعدة ما لقيه ده قاعدة ما انا بقول لي ايه ده قاعدة. طبعا كل فعل مضارع اتصل بنون النسوة يبنى على الفتح على السكون، وكل فعل مضارع اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح. الفعل المضارع يبنى في حالتين، الحالة الأولى إذا اتصل بنون النسوة، إذا اتصل بنون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. يعني شكله ما دام فيه نون توكيد افتح ما قبله. طيب وإذا اتصل بنون النسوة يبنى على ايه؟ على السكون. نون التوكيد اللي هي الأولى مشددة أو غير مشددة، ها بتكون مشددة بسكون وحركة، لأن لم مثلا وتالله لأكيدن اهي نون التوكيد. نون النسوة بتكون مفتوحة من غير شدة ويسكن ما قبلها، لأن الفعل إذا مضارع إذا اتصل بنون النسوة يبنى على الفتح. يعني يبنى على الفتح يعني الحرف اللي قبل نون النسوة نحط له آسف يحطه على السكون، يبنى على السكون. يعني الحرف اللي قبل نون النسوة نعمل اللي فيه يسكن، مثل قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن يغضضن. طيب ده بالنسبة للفعل الايه المضارع. خلاص خلصنا الافعال، يبقى الافعال منها معرب ومنها ايه مبني. اكثر الافعال الماضي مبني، الامر مبني، المضارع منه معرب ومنه مبني. الفعل المضارع المعرب اللي هو مرفوع ومنصوب ومجزوم حسب العوامل الداخليه ايه عليه، يرفع اذا لم يسبق باداه نصب او جزم، ينصب اذا سبق باداه نصب، يجزم اذا سبق باداه جزم. تقول لي ده وانا عارف الكلام ازاي؟ بعدين بقى. طيب الفعل المضارع متى يبنى؟ يبنى في حالتين، اذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح، اذا اتصل بنون النسوه يبنى على السكون. يبقى كده خلصنا الافعال، لسه ما خلصناش نهائيا، ده انا بقول كده ايه برسم خريطه عامه. نجي للاسماء. الاسماء والاصل فيها الاعراب، الاصل فيها الايه يعني يرفع وينصب ويجر، يرفع وينصب وايه ويجر. طب هل الاسماء تبنى؟ قال لك اه هناك اسماء مبنيه، في اسماء مبنيه. ايه هي الاسماء المبنيه دي؟ ايه هي الاسماء المبنيه؟ عندما نجد ان نتحدث عن الاسماء المبنيه يبقى ديوان هذا تخصيص منين؟ من الكل. يعني ده بس هو اللي مبني وبقيه الاسماء دي ايه؟ معربه. لسه ما كملتش انا، هذا ده من ضمن حاجات من ضمن الحاجات. الاسماء تكون مبنيه في احوال، ركز معايا بقى. اول اسم من الاسماء المبنيه الضمائر، كل الضمائر مبنيه، لا تجد ضميرا معربا ابدا. يعني ايه الضمائر؟ زي انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن، كل الضمائر اللي هو انا ونحن للمتكلم، وانت وانت وانتما كلم مفرد مذكر او انت كلم مفرد مؤنثة خطب خطيبها، يعني انت بكسره فقط، بكسره مش بياء. بأكلم مثنى مذكر ومؤنث اقول انتما، جمع مذكر اقول انتم، جمع مؤنث اقول ايه انتن. بعد ذلك الغائب هو هي هما هم هن. كل الضمائر اللي في الدنيا ده دي نموذج منها، دي 12 ضمير، ده اسمها ضمائر رفع المنفصل. وفي ضمائر أخرى زي إياك وإياك وإياكما وإياكل، المهم إن كل الضمائر مالها؟ طب مبنية على إيه؟ شوف هي انتهت بإيه؟ يعني أنا ده مبنية بإيه؟ بألف، والألف إيه؟ يبقى أنا ده مبني على السكون. طب ونحن؟ نحن ضم، يبقى مبني على الضم. طب وأنت؟ فأنت أهو فتح، أنت ما أنت أهو. طب أنت مخاطب مفردة مؤنثة؟ كسر. انتما أنتم ما سكون عشان مدام ألف. طيب أنتم أنتن لا فتح أنتن فتح أنتن فتح. طيب هو فتح هي هما سكون مدام ألف. طب هم سكون هن فتح. إذن أنت نطقت إيه؟ هو ده مبني على كسر. يبقى كل الضمائر مالها مبني، كل الضمائر مبنية. يبقى أول قسم من الأسماء المبنية الضمائر. أي ضمير سواء كان متصلا أو منفصلا كل الضمائر مبنية. خلاص عندنا ضمائر كثيرة جدا، أنا مش عايز أتحدث فيها بكثرة، بس أنا بضع لك إيه أسس وقواعد تسير عليها. تاني حاجة من الأسماء المبنية أسماء الإشارة، اللي هي هذا وهذه وهذه، هذه ده اسم إشارة المؤنث أيضا، وهؤلاء مبنية ما عدا. خلي بالك ركز بقى، هتقول لي ما عدا إيه؟ أنا عايزك تركز معايا كده. إحنا قلنا الإعراب اللي هو بيتغير حسب موقعه فين في الجملة، الثابت يبقى مبني. طب تعالى كده هذان اللي هي بتعامل معامل اللي بتحدث فيها عن المثنى، لما كلم مثنى مذكر اقول هذان خصمان، قال تعالى هذان خصمان. طب لما انا اقول اخليها منصوبه اقول ايه؟ ها رايت هذين، اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتغيرت. يبقى لما تكون مرفوعه هترفع بالالف، ما تكون منصوبه او مجروره الجر والنصب بالايه؟ بالياء. يبقى اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ يبقى ما يعامل منها معاملة المثنى اللي هو هذان وهاتان وهذين وهاتين معربة. ليه معربة؟ اللي يقول انت لان يتغير شكلها حسب موقعها فين، فتعرب اعراب المثنى. هو المثنى كان بترفع بايه؟ بالالف. طب بتنصب بتجر بايه؟ بالياء. يبقى تغير ما تغيرش؟ اتغير. يبقى كل أسماء، ناخد القاعدة بقى، كل أسماء الإشارة مبني ما عدا هذان وهاتان وهذين وهاتين فهي معربة. طيب نيجي على هذا، هذا مبني عليه، هذا مبني عليه على السكون. طب هذه على الكسر. طيب هؤلاء، لا كسر، ها أنتم هؤلاء كسر. لا دي هؤلاء دي يشار بها للجمع مذكر ومؤنث. هؤلاء طلاب مهذبون، هؤلاء طالبات مهذبات، اسم إشارة. فلما تجدوا في أي مكان هتلاقيه مبني على الكسر. ها أنتم هؤلاء حاججتم عنهم فجدلتم عنهم في حياة الدنيا. نعم كله، ما هو هؤلاء دي بتطلع اسم إشارة يشار بها الجمع المذكر وجمع المؤنث. يبقى هؤلاء مبني على ايه؟ على الكسر. تقول لي هؤلاء دي مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة؟ اقول لك اسم إشارة مبني على الكسر في محل، في محل ايه؟ ممكن تبقى مبتدأ، هؤلاء رجال، يبقى اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ بس، بدل ما اقول مرفوع، هو مش مرفوع هو مبني، يبقى اقول مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. صعبه دي؟ هو ولذلك الاساس ده مهم جدا، عشان لما نيجي نعرف وانت فاهم انت بتعمل ايه، ما تقولش مبتدا وخلاص، لا لازم تقول ده اولا ده معرب المبني، ان الاعراب ده بيتم له كذا كذا مرحله. خلاص يبقى اسماء الاشاره كلها مبنيه ما عدا هذان وهاتان وهذين وهاتين. القسم الثالث من الاقسام المبنيه من الاسماء الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة زي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفردة المؤنثة، والذين للجمع مذكر، واللاء واللائي واللاتي للجمع المؤنث، وفي اللذان. اللذان بقى ساعات تجد اللذان وساعات تجد الايه؟ اللذين. قال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وفي سورة فصلت يقول الله تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين. الله ده مرت لناه بياء ومرض منها بالالف يبقى اذن هي ايه؟ معرب. ما دام مش غير ده الموضوع بسيط. يبقى الذي لا معرب يعني ايه؟ يعني مرفوعه او منصوبه او مجروره، فتعامل معامله المثنى زي هذان وهاتان، اتغيرت ولا ما اتغيرتش. ففي حاله الرفع ترفع بالايه؟ بالالف. وفي حاله في حالتين نصب والجر بايه؟ بالياء. يبقى هي مبنيه لكنها معربه فين؟ في اللذين واللتين واللذان واللتان. يبقى كل الحاصل الخلاصه ان الاسماء الموصوله كلها مبنيه ما عدا اللذان واللتان واللذين واللتين. وملحوظه يا جماعه، الاسم الموصول اصلا اسف الاسم الاشاره اصلا من غير الهاء. من غير ايه يا جماعه؟ يعني هذا ده اصله ايه؟ ذا وذيه وتيه، خلاص، وذان. ولذلك قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ اي من هذا؟ يبقى ده هنا معنى ايه؟ بمعنى هذا. اما الهاء دي داخل عليه حرف للتنبيه فقط، للتنبيه. ومنه قوله تعالى في سوره القصص: ها فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملئه. يعني في هذا. بس عشان جيت الكاف يقول لك الهاء دي عندها عزه نفس رهيبه، ما تحب الشريك، تحط في اسم اشاره ذا كاف ذاك مثلا، يقول لك لا ما تدخلش، انا ليا الواحد، انا واحده بس. تخليها باللام يقول لك برضه ما تدخلش، خلاص. هو اصلا من الهاء للتنبيه. لو دخل للتنبيه، هاي التنبيه دي اذا اتصل اسم الاشاره بالكاف او لام البعد ما تدخلش الهاء، ما تدخلش الهاء، فلا يجتمعان هاء التنبيه والكاف، ما يجتمعوش ابدا. كذلك ما هي كذلك ده اصلها ايه؟ ما هي اللام الكاف دي اصلها ذلك، والكاف دي للتشبيه، الكاف دي حرف جر. يعني ذلك دي اسم اشاره مبني في محل جر. ايه اللي في محل جر؟ لانه قبلها ايه؟ كاف. بس ما فيها هاء، ما فيش هاء. وذلك احيانا مثلا تجد في سوره: ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا، سوره النساء. وفي سوره ال عمران: ها انتم هؤلاء بدون هاء، صح؟ واولئك هم اولئك هم المفلحون. ويوم يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك، ده من غير ايه؟ ما هي دي اللي هؤلاء بس بدون ايه؟ بدون هاء. وضحت؟ بدون هاء. يبقى اذا الاسماء موصوله. الاسماء الموصوله الذي والتي والذين واللائي مبنيه. طيب الاسماء الموصوله اللي هم مثنى، ها، لذان واللتان واللذين واللتين، مال هم؟ معربه، ترفع بالالف فاقول لذان اللتان، وتنصب وتجرب الياء او اللذين الايه؟ اللتين. يبقى ده كم قسم الاسماء المبنيه يا جماعه؟ ثلاثة: ضمائر، وأسماء الإشارة، وأسماء الموصولة. رابع قسم من الأقسام المبنية: أسماء الاستفهام. أسماء يا جماعة؟ الاستفهام. واحد يقول لي: طب ليه قلت أسماء الاستفهام؟ ركز معايا، هقول لك. إحنا بنتكلم عن الأسماء المبنية. لما أقول أسماء الاستفهام يعني معنى كده إن في حاجة في الاستفهام، مش إيه؟ مش أسماء. مش إيه؟ مش أسماء. أولا أدوات الاستفهام كلها أسماء ما عدا حرفين، ما عدا اثنين فقط. يعني أدوات الاستفهام كلها إيه؟ أسماء. زي مثلا من، أقول من فعل هذا، بسأل من العاقل، من الطارق، يعني من يطرق الباب، ها، من جاء بهذا من جاء بهذه الزجاجة؟ لا، بسأل عن عاقل، بسأل اللي انت بتقول عليه اسمنا بسأل عن ايه؟ عاقل. خلاص. طيب يبقى ده من استفهام، يبقى اسم استفهام. والماء بيسأل بها عن غير عاقل، يسأل بها عن غير ليه؟ عن العاقل. خلاص. ماذا أنزل ربكم؟ ماذا يعني ما الذي أنزله ربكم؟ ماذا أنزل ربكم؟ خلاص. في عندنا كمان كيف للحال، كيف مبنى على الفتح، يبقى من مبنى على السكون، اسم استفهام مبنى على السكون، ما اسم استفهام مبني على السكون ولكن لغير العاقل، من العاقل وما لغير العاقل، كيف للحال، كيف صحة ابنكم اليوم؟ الحمد لله بخير. يبقى مثلا عن ايه؟ عن الحال. خلاص. كيف مبنى على الفتح. في كم الاستفهامية عن العدد، كم سفينة تمر بالقناة يوميا؟ أنا بسأل سؤال. طبعا في كم استفهامية كم خبرية، بس أنا بتكلم عن كم استفهامية يعني. يبقى هنا بسأل العدد. كم اسم استفهام مبني على إيه؟ على السكون. في عندنا أين للمكان. في عندنا متى للزمان. كل دي أسماء مبنية. تقوم تقول لي ده ما احنا عارفين كل أنت. أقول لك آه. في بقى حرفان وكل أدوات الاستفهام أسماء. ما عدا اثنين هما الهمزة وهل. هل اه هل هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث موسى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر. بعد سؤال يبقى استفهامين مش استفهامين، بس هل دي مش اسم، دي حرف. نعم لا مش مجهول، ما أنا بسأل عن إيه، عن حاجة يا إما بنعم يا إما بلا. أنا بقول هل ذهبت إلى مدرسة اليوم؟ هتقول يا نعم يا لا. هل ذهبت إلى العمل الآن اليوم؟ هتقول يا نعم يا إيه يا بلا. يعني إثبات يا بنفي. ما هو دي بقى الهمزة، بقى الهمزة ده حرف استفهام. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. وهكذا. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أأنت؟ يبقى الهمز ده اسم همز ده استفهام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ما دي حرف استفهام. الهمزة وهل حرفان للاستفهام، يبقى مبنيان أم معربان؟ ليه؟ لأنها حروف. يبقى هي الهمزة وهل مبنيان، ولكن ليس لكونهما من أدوات الاستفهام، ولكن لكونهما حرفين. وضحت؟ الهمزة مبنية على السكون. هل أتاك حديث موسى؟ هل هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل أتاك حديث الغاشي؟ هل مبنية على السكون. الهمزة همزة الاستفهام يسأل بها أيضا عن فعل فعلته أم لم تفعله. أأنت فعلت أإله مع الله؟ يبقى الهمز الأولية دي اسمها همز ده استفهام. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يبقى مبني على الفتح. يبقى الهمزة مبنية على الفتح وهل مبنية على السكون، وهما مبنيان لكونهما حرفين. طيب كل اسم، كل أدوات، نرجع بنقول وكل أدوات الاستفهام معربة، نجيبها نجيبها ليه معربة. سواء ما هو ما احنا قلنا الأول أدوات الاستفهام فيها أسماء وفيها حروف، كل أدوات الاستفهام أسماء ما عدا إيه؟ حرفين الهمزة وهل. وكل أدوات الاستفهام بقى سواء الحروف اللي هم همزة وهل أو الأسماء مبني، همزة وهل مبنيان لأنهما حرفين، والأدوات الأخرى أسماء استفهام من الأسماء المبنية. ولكن هناك اسم واحد فقط من أسماء الاستفهام وهو معرب وليس مبنيا فقط. ايه هو بقى الاسم الاستفهام المعرب؟ لا ماذا دام ما ليا ما ماذا ليا ما لماذا ليا برضو ما بما لما. ما هو يا جماعة انا عايز اديكم ملحوظة بس مهمة جدا. ما الاستفهامية حتة مهمة جدا، اذا سبقت بحرف جر تعزف الالف تخفيفا. تعرفين يعني ايه؟ يعني مثلا ما عايز دخل عليها اللام او ليه لما من غير الف في اخر من غير ايه او لما اذنت لهم عفى الله عنك لما اذنت لهم لما دي بايه من غير الف هي اصلها لما لكن شلت ليه بس عشان تبين لك بس ان هي استفهاميه شفت اللغه هتفهمك قال تعالى عما يتساءلون عما تفهمت اصلها عما مش كده وهكذا وضحت اقول مثلا مما يتكون هذا الشيء اقول ما اقول بدل ما ايه مما اقول ايه مم وميم الثانيه مشدده مما اصلها مما مم من وبعدين من هنا كمان في حاجه حرف الجر اذا كان في عن اذا كان في نون هيتشال النون يعني عما اصلها عن زائد ما شلنا النون وادغمت فين في الميم بقت عم والالف شلناها عشان استفهاميه بقت ايه عما يتساءلون اصلها عن ما وضحت علامه يدل هذا الامر اصلها على زائد ما وكل ما الاستفهاميه اذا سبقت بحرف الجر تحذف الالف الف ما تخفيفا وضحت كده لا اللي هو ايه اللي هو بتاعت ما الاخيره دي تتحذف يعني مثلا عن ما انت لو فتحت صوره الايه صوره مثلا النبا تكلم شيء بيقرا فيها العشاء هتجد ايه عما يتساءلون اصلها ايه عن زائد ما حذفت النون تخفيفا بحرف الجر وحذفت الالف اللي هي بتاعت ما بقت عما بقت غير الف في سوره التوبه عفى الله عنك لما اذنت لهم استفهامين وهكذا فدي برضو ايضا من الاخطاء الشائعه بين الناس وهم بيسالوا السؤال في بعض الامتحانات غير اللغه العربيه طبعا اللغه العربيه بيراعيها فتبص تلاقي يقول لك ايه بما الاصول بايه يقول لك بما تفسر غلط الاصول ايه بما تفسر بدون الف خلاص بما تفسر ما اقولش بما تفسر اقول ايه بما تفسر بدون ايه بدون الف مما يتكون هذا الشيء ما اقولش مما ما ينفعش دي بتبقى غلط يبقى كل اسماء الاستفهام معربه كل اسماء الاستفهام ايه مبنيه اسف مبنيه ما عدا واحد بس اللي هو ايه بقى اي الاستفهاميه هو في اي استفهاميه اجيب لك الدليل في القران الكريم قال الله تبارك وتعالى في سوره الانعام فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ده سؤال ومش سؤال فين اداه الاستفهام فيه اي ها وفي مره اخرى في سوره الرحمن فباي الاء ربكم تكذبان يبقى هنا في سوره الانعام ايه مرفوعه الضمه ظهرت ولا ما ظهرتش طب في سوره الرحمن جت ايه مكسوره فباي طب مين يجيبها لي منصوبه في القران يلا ركزوا كده هاتوا منصوبة في القرآن في موضع واحد في القرآن فقط جاءت اسم الاستفهام أي منصوبة في موضع واحد فقط في القرآن في سورة غافر في الأواخر كده ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون مش كده ولا ايه سورة غافر آخر السورة السؤال فأي آيات الله تنكرون السورة استنكاري فأي آيات الله تنكرون أي دي ما فعل به لا مبني على الفتح مش مبني مش مبني لا اسف معربه فاي دي مفعول به منصوب الفتحه ما احنا قلنا مش مبنيه ده انا قلت لك ده معربه اي الاستفهاميه هي الوحيده من ادوات الاستفهام المعربه وجئت لك بثلاثه مواضع في القران الكريم مره مرفوعه ومره منصوبه ومره مجرور في مجرورة في سورة الرحمن في كثير من مواضعها فبأي آلاء ربكم تكذبان ومرفوعة في قوله الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام فأي الفريقين؟ نعم اللي هو ايه؟ فبي الباء اهم حاجه الباء اللي هو الباء الباء دي جرتها بقت اسم مجرور بباء وعلامه جر كسره في اي بده مكان مبتدا فاي في سوره غافر مفعول به يبقى اختلفت ولا اختلفتش اختلفت يبقى الاسماء رابع قسم من اقسام الاسماء المبنيه ايه ها اسماء الاستفهام خامس قسم من الاقسام المبنيه الأسماء المنتهية بويه زي سيب ويه خال ويه ويه واو يا هاء يقول لك سيب ويه صاحب الكتاب في النحو سيب ويه ده مبني على الكسر مبني على ايه على الكسر انا عارف ان الكلام ده مش موجود هنا بس انا بقى ليه بقوله توضيحا لما في الكتاب لان انت لما سيادتك تيجي تقرا ويقول لك استخرج الاسماء المبنيه مما يلي طب انت هو انت درست كل الاسماء المبنيه ما درستش فلما تعرف الكلام ده تعمل ايه تسهل عليك الامر مش ربنا سهل حاضر ربنا ادعوا لي كده بس ربنا سهل بس خلاص يبقى عندنا الاسماء الايه المبنيه خامس قسم يا جماعه سادس قسم من بيبقى مبني على الكسر مبني عليه كسر اقول مثلا حضر سيبويه الحفل ومررت بسيبويه في المدرسه اخرها هاء ومكسوره هاء هاء سيبويه ويه دي سيبويه دي اصلا كلمه فارسيه دخلت في اللغه العربيه بمعنى رائحه التفاح رائحه الايه تفاح مكونة من كلمتين سيب زائد ويه ويه ويه واو يا هاء دي مبنية على الكسر دي الأسماء المبنية من الأسماء المبنية سادس قسم من الأسماء المبنية الأسماء احنا قلنا ندخل في السادس ولا الخامس كده سادس الأسماء المعروفة بأسماء الشرط زي إذا الشرطية من الشرطية مهما الشرطية أسماء الشرط كلها مبنية ما عدا أي الشرطية أنا بس هقول الكلام ده بس بسرعة يعني دي قاعدة بس عشان تعرف أسماء الشرط كلها مبنية عشان لما نيجي نتكلم على ذلك تقول له أقول لك استخدم أداة شرط يبقى أنت فاهم وليه هي مبنية لأنها اسم شرط وكل أسماء يعني إيه شرط يا جماعة شرط يعني بتعمل لي شرط وجواب زي مثلا إيه قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا في شرط هنا اللي هو تقوى الله والجواب يجعل لك مخرجا ده في الشرط ده اعرفه ازاي باداه في اسماء اداه الشرط ادوات الشرط دي منها حروف ومنها اسماء فالحروف لكونها حروف مبني لانها حروف زي ان الشرطيه مثل قوله تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يبقى ان شرطيه لانها حرف ماشي لانها حرف طب نيجي الاسماء بقى بتاعتها قال لك واسماء الشرط ايضا مبنيه مثل من في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يبقى من شرطيه مهما قال تعالى وقالوا مهما تاتينا به من ايه اللي تسحرنا بها فما نحن لك بايه مهما دي شرطيه اسم شرط غير عاقل وفي من شرطيه مثل قوله تعالى وما تفعله من خير يعلمه الله دي ما ايه شرطي اعرف ان غير العقل من العقل ومن الغير العقل ما ومهما الغير العقل عشان انت فهمت ما فهمت ان مهما غير العقل فافتكرت ان كله ايه لا ما ومهما الغير العقل اصل مهما مختلف فيها هي اسم ولا فعل ولا اسم ولا حرف والارجح انها اسم خلاص في عندنا إذ ما الشرطية مختلف في أنها اسم ولا حرف والأرجح أنها حرف حيثما أينما كيفما دي اسماء إيه شرط مثل قوله تعالى أينما تكونوا يدركوا الموت أينما دي اسم شرط مبني يبقى الحاصل ان كل ان كل اسماء الشرط ماذا مبني ما عدا اي الشرطيه. في اي شرطيه كمان؟ اي شرطيه زي ايه؟ مثل قوله تعالى ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه. ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليه. ومنه قولنا عندما نقول اي رجل تصادقه فنعم الرجل. يبقى دي هنا ايه؟ شرطيه. فاي شرطيه هي فقط المعربه. ده من الاسماء الشرط. طيب في قسم سابع يا جماعه من الاسماء المبنيه بعض الظروف، بعض الايه؟ الظروف. زي منذ مبني على الضم، حيث مبني على الضم، امس مبني على الكسر. بعض الظروف يعني الظروف الاصل فيها النصب يعني الاعراب. يعني انت كنت تاخد ان الظرف يتقول ظرف زمان منصوب بالفتحه، ظرف مكان منصوب بالفتحه، مش كده؟ يبقى الاصل في الظرف ان هي تكون مالها منصوبه يعني معربه. ما انا بقول منصوبه يعني ايه؟ يعني معربه. طيب بعض الظروف بقى مش كل الظروف. مثلا امس مبني على الكسر، امس مبني على الكسر، اقول ذهبت المدرسه امس وامتحنت الامتحان امس، وامس مبني على ايه؟ على الكسر. امسي بكسره، لما اقول مبني مش بكسرتين، كسره واحده. مثل ايضا قبل وبعد، وقبل وبعد دي عايزه محاضره لوحدها، لان قبل وبعد منها احيانا تبقى معربه واحيانا تبقى ايه؟ مبنيه. سيبك منها دلوقتي لان موضوعها كبير، هبقول لكم بعدين. ده عايزه محاضره لوحدها دي. ده قاعده كبيره. بارك الله فيكم. امس مبني على الكسر، وفي الان مبني على الفتح. الان الان وقد عصيت. الان دي همزه استفهام زائد الان، والان مبني على الفتح. الان مبني على الفتح. يبقى عندنا امس مبني على الكسر، ومنذ مبني على الضم، ومذ مبني على السكون، وحيث مبني على الضم، وعندك ايضا الان مبني على الفتح. لكن الاصل في الظروف الاعراب، لكن هناك بعض الظروف ايه؟ مبنيه. يبقى احنا كده خدنا كام قسم من الاقسام المبنيه؟ هي دي الاسماء المبنيه. لا مش موجوده، ما انا بقول لك عشان ايه؟ عشان لما نيجي نستخرج يبقى انت ايه؟ يبقى انت فاهم تعرف تستخرج ازاي. الاسماء المبنيه دي هي هذه، هي الاسماء المبنيه. ما عدا ذلك يبقى اسماء ايه؟ معرب. يعني مثلا تيجي تقيس مثلا مفرد او مثنى او جمع تكسير او جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، كل ده معرب. كل ده ايه؟ معرب. نجد نرجع بقى للاعراب. علامات الاعراب الاصليه، علامات الاعراب الاصليه اربعه. الرفع له الضمه، ده الاصل، ده الاسماء الاصليه ده نعرفها. في علامات فرعيه يعني اذا خالفت هذا الاصل يبقى فرعية. الرفع له الضمة، العلامة اللي هي الضمة والفتحة دي اسمها العلامة. لكن الرفع دي أحوالها، حالة الحالة. يبقى عندنا الحالة الرفع علامته الضمة، الحالة الثانية النصب، حالته النصب علامته الفتحة العلامة الأصلية. والرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل المضارع، لان الفعل المضارع هو الايه؟ المعرب. يشترك فيه الاسم والفعل المضارع. مش الفعل المضارع من الافعال هو الوحيد المعرب؟ يبقى لما اتكلم عن علامات الاعراب هتكلم عن الاسماء المعربه والافعال الايه؟ المعربه. طيب يبقى علامات الاعراب الاصليه ايه؟ الرفع له الضمه، والنصب له الفتحه، والرفع والنصب موجود في الأسماء المعربة والفعل المضارع المعرب. ثالثا الجر، وهو خاص بالأسماء، والأصل فيه الايه؟ علامته الايه؟ الكسرة. يبقى الجر علامته الكسرة، وهو خاص بالأسماء. الجزم الجزم، الجزم خاص بالفعل المضارع وله السكون، يبقى علامة الإعراب الأصلية كام؟ أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والسكون للجزم، والكسر للجر، والجر خاص بالأسماء فقط، والجزم خاص بالفعل المضارع المجزوم فقط. تاني: الفعل المضارع المجزوم هو الذي يجزم فقط، فالفعل فالأسماء ليس من ضمنها الايه؟ الجزم. والجر خاص بالأسماء، يبقى الجر خاص بايه؟ بالأسماء، والجزم خاص بالفعل المضارع. دي اسمها علامات الإعراب الايه؟ الأصلية. الجزم مثل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزميه السكون، خلاص. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. تؤمنوا ده فعل مضارع مجزوم بلام، بس علامة جزميه حذف النون، ده من الأفعال خمسة. المهم ده يبقى علامة فرعية مش علامة ايه؟ أصلية. كل ذلك سنتحدث عنه فيما بعد. الأصلي والفرعي، ده أصلي ولا فرعي؟ هذا هو الأصل. فإذا جاءت علامة أخرى مخالفة للأصل يبقى اسمها علامة إيه؟ فرعية. وإزاي يقول لك إيه؟ استخرج اسما معربا بعلامة فرعية، يعني ما يكونش مرفوع بالضم. طرف مرفوع مثلا بالألف، مرفوع بالواو، دي يبقى فرعية. استخرج مثلا اسما منصوبا بعلامة فرعية، الأصل فيه إن يكون منصوب بفتحة، فلو جه منصوب بغير الفتحة يبقى إيه؟ فرعية. فمثلا استخرج اسما مجرورا بعلامه فرعيه، العلامه الاصليه للجر الكسره، لو جه بعلامه ثانيه مثلا زي مثلا مجرور بالياء مثلا لجمع مذكر سالم يبقى ايه؟ فرعيه. كذلك الجزم، الجزم الاصل فيه ان يكون مجزوما بالسكون، فاذا جزم بشيء اخر غير السكون يبقى فرعيه، خلاص. نعم. ده موضوع تاني. هو مش عايز قاعدة، هو عايز وقف على الصبورة. بارك الله فيكم. الجزم ده في جزم بحذف حرف العلة، وفي جزم بالسكون، وفي جزم بحذف النون. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب.